لكنها في النهاية بيع هذه المنافع فجعلها في البيوع. وعليه يعني على هذا الفهم الذي تسبب في إدخال المحشي للإجارة في البيوع جرى الشيخ الخطيب حيث جعل أنواع البيوع أربعة وزاد على الثلاثة التي ذكرها المصنف رابعا. المصنف ذكر ثلاثة أصناف من البيوع، قال البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مباحة مشاهدة إلى آخر ما قال وآخرها الربا. فأزاد عليها الخطيب الشربيني رحم الله الجميع نوعا رابعا هو الإجارة. قال أي الخطيب الشربيني: وهو بيع المنافع وهو الإجارة، ولكن يؤيد ما قلنا أنها خارجة عن البيوع وهي قسم مستقل بذاته إنها من الغير، يؤيد ما قلنا أنها لا تسمى بيعا عرفا الذي يؤيد أنها داخلة في الغير وليست من البيوع، أن العرف لا يقول أن الإجارة بيع، أن الإجارة بيع، يعني دائما يفرقون، يقول باع استأجر، باع وأجر، اشترى واستأجر وهكذا، لا يقولون باع على الإجارة. مع يعني أضف إلى أنه الأوثق بكلام المصنف والشارح، أضف إلى أن إخراجها من البيوع وجعلها مستقلة أوثق بكلام الماتن والشارح. ثم رأيت بعضهم نظر في كلام المحشي فتأمل. البيدوري يقول: رأيت بعض المصنفين والشارحين والمعلقين والمقررين نظروا في كلام الشارح، يعني قالوا أن في كلام البرناوي المحشي نظر، يعني قالوا أن كلام المحشي فيه نظر، وبمعنى أنه لا تدخل الإجارة في البيوع. فتأمل. طيب، قال: والبيوع جمع بيع، قد تقدم بيان نكتة جمعه فتنبه. ما هو نكتة البيع يا عبد الخالق؟ جمع نكتة جمع البيع في بيوع. وماذا أيضا؟ أن البيوع أصناف وأنواع وتقسيمات، فده من التدليس. الشيخ عبد الخالق مدلس لأنه قال كلمة واحدة ثم أتى بمرادفات يعني يهجم على الشيخ. نعم، هذا الذي قلته أنت الآن، وهذا النوع من التدليس برضه، يعني بدل ما يقول هو أنواع ويسكت فخشي من نقص الإجابة فجاء بمرادفات أنواع وتقسيمات. وإيه كمان قلت إيه من الكلام الحلو بتاعك؟ ما أنا صح، كلام الحشية صحيح، كلام الحشية صحيح وكلامك صحيح، لكن ناقص. أنا لا أقول إن كلامك يعني خطأ، لكن ناقص. ولما أردت أن تكمل النقص حشدت مرادفات أنواع وأقسام، ايه كمان مش عارف ايه الكلمه بتاعت دي كلها، اتت بعله واحده، في عله اخرى، قال علتان، عله انها انواع واقسام، العله الاخرى ايه؟ انت كلمتش ايه؟ ساعه لما اقول لك الكلمه بتتكلم، في ساعه لما جالك الكلمة تروح انت متكلم، بلاش الطريقه دي. طب يلا قول النوع الثاني. الاحكام، جدع، صح كده، احكام مختلفه، قلنا تقسيمات متعدده زي ما قاله ثلاث أقسام، وكمان في إيجارة وفي كذا وفي كذا، وكمان في علة أخرى وهو أن لها أحكاما متعددة، جائز وغير جائز، والجائز إما لازم وغير لازم، وهذا برضو قال المحشي. نعم، أنعم الله عليك. تقدم بيان نكتة جمعه فتنبه. قال: والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، أي على وجه المعاوضة، ليخرج نحو ابتداء السلام ورده. إذا أردت أن تعرف البيع لغة هو مبادلة شيء بشيء أو مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، وإلا لدخل في البيع لغة ابتداء السلام ورده،

فيش مال، الكلام يزول او لا يزول ده شيء اخر، لكن تقبل التطهير لانها جامدة. الماء، الماء اذا وقع فيه النجاسة يقبل التطهير بزيادة، بزيادة الماء حتى يبلغ القلتين فيزول عنه الوصف. إذا لم يزل الوصف النجاسة، الصف الثلاثة الطعم والماء والطعم والرائحة واللون، نزيد الماء حتى تزول أثر النجاسة، يقبل التطهير. ماء يقبل التطهير، ماء ماء لا يقبل التطهير يبقى لا يجوز بيعه عند الشرعيين لأنه ليس بماء، ومقابلته تتم بيع عند اللغويين. مفهوم يا دكتور عويضة؟ ما يفعله ايه؟ ما يفعله الفلاحون؟ ايوه، بروث البهائم. نعم، علمنا الشيخ الله يبارك في عمر الشيخ علي قال ان ده بيسمى عند الشافعية ليس بيعا، يسمى رفع اليد عن الاختصاص، يسمى رفع يد عن الاختصاص، التخصيص، رفع اليد عن الاختصاص. يعني الانسان الفلاح عنده بهائم، البهائم عزكم الله تنتج روثا، روث مش تكون الواو، مش روث، روث ده مش صح. مهم يعني هذا الروث هو ملك هذا الفلاح، ليس بمال ولا ملك فلاح اخر. هل معنى انه نجس العين انه ملك فلاح اخر؟ لا، هو في الحقيقه ملك زيد صاحب البهيمه. فاذا اراد زيد هذا ان يعطي هذا الروث لاخر هبه جاز، بيعا لا يجوز لانه عين متنجسه، لا ينطبق عليها الشرط، الشرط ان يكون طاهرا، والروث ليس طاهرا، تخزين هذا ليس طاهرا. فما الحيله في ذلك؟ حيلة أن يرفع اليد عن الاختصاص، يرفع اليد عن الاختصاص يقول هذا ملكي، هذا تحت يدي، أرفع يدي عنه. يعني تحت يدي يعني إيه؟ يعني لا يجوز لحمزة أنه يذهب إلى روث حيوان زيد فيعتدي عليه بأخذ بحرق بأي نوع من أنواع الاعتداء. فالحيلة في ذلك حتى يستفيد الطرفان أنه زيد صاحب الروث أو صاحب الحيوان الذي أنتج هذا الروث يرفع يده عن هذا الروث لأنه ملكه، يعني تحت يده لا يحق لغيره أن يتصرف فيه، يرفع يده عنه مقابل أن يأخذ حمزة أو غيره هذا الشيء. يبقى ليس بيعا، ليس بيعا، أرفع يدي بمقابل مال، لا يكون بعتك واشتريت خلاص. وبينهما فارق مهم وثمرة مهمة جميلة. فارق إيه والثمرة إيه؟ إن في البيع لما بقول بعتك كذا والثاني بيقول اشتريت، مجرد ما اقول هذا حتى لو لم تنتقل السلعه المعقود عليها الى المشتري بيصير في حق ملك المشتري وعلي ان اوصلها له، لا تصل الى ملكه ولا يتم البيع الا اذا اوصلتها له. فإذا بقيت في حظيرتي في دكاني في إلى آخره فهي في ضماني. مثلا جاء حمزة ليشتري مني هذا الكتاب في دكاني أنا أبيع الكتب، فبعتك هذا الكتاب بعشرة فقال قبلت ولازال على الرف ولازال في المخزن، فحصل حادث لهذا الكتاب في مخزني، في رفي، حريق، تلف، أي نوع من أنواع التلف أنا أضمنه. أنا أضمن رغم أني قلت بعتك وقال اشتريت، ما دام لم يقبضه، ما دام لم يحصل قبض، عملية القبض، فهو في ضماني. أما رفع يد عن الاختصاص بمجرد ما أقول رفعت يد عن الاختصاص وأقول قبل فصار في ضماني هو. فحتى هذا السردين أو الروث أو الذبل، أيضا كلمة لغوية صحيحة، إذا احترق، إذا سرق، إذا تلف بأي نوع من أنواع التلف فهو في ضماني هو وليس علي أي شيء. فبينهما فرق مهم وثمرتهما حقيقية، فالخلاف حقيقي وليس لفظيا. كيف يكون بيع المنفعة؟ بيقول الشيخ العلامة الذي أخذ لتوه جائزة،